شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد الترمذي. التمائم الآن بالنسبة للحديث هذا الأخير تكلمنا عليه قلنا أنه فيه ضعف يعني وفيه ما يغنينا عنه يعني. الأمر الآخر قال في بعض أسفاره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الأصل فيه يلحق بماذا؟ بالباب السابق. وإحنا ذكرنا الحديث في الباب السابق يعني الأصل فيه باب من شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. يعني هذا الحديث هذا الأصل فيه يلحق بما سبق. رقبة بعير قلادة يعني من وتر، وبينا أنها تفعل لرد العين عند العرض في حد ذاته. وأما نحن الآن في باب آخر انتقلنا وهو الرقى والتمائم، يعني باب ثاني غير الأول. يعني هذا الباب هذا فهذا الحديث الأصل فيه أن يلحق بالباب الذي سبق فيصبح داخل نفس الأحكام السابقة التي سبق أن ذكرناها. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. يعني قال هو شارحا لهذه الأمور قال: شرك. رواه أحمد أبو داود. وعن هذا صحيح. وعن عبد الله بن عكيم مرفوع: من تعلق شيئا وكل إليه. قلنا هذا ضعيف يعني. رواه أحمد الترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص يجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. وذكرنا الأسبوع الماضي كلام من؟ إذا ما ذكرت شكون ذكرنا نقوم ولا غير لا لا أنا قلت لكم قوم ابن العربي. ما تقول ليش ما كنتش أنت لازم تكون وما كنتش، هذا الذنب أكثر، هذا الذنب أكثر. ما كنتش نجار وتحت يمشي يحضر الحلقات، إيش معنى هذا؟ ضيع روحه طول نهار كامل يحضر من الصباح العشية وقبل هذه الماشينة دفع دفع باش يجي يحضر الحلقة ما يجيش. من اليوم مانيش عارف كيفاش ربي يفتح عليه فتحا مبينا يعني، إن شاء الله ما يزيد يعاود. فهمت الآن؟ ذكرنا كلام ابن العربي وهو منع كلية من تعليقهم حتى ما فيه قرآن. قلنا ثم من رجع إلى الهدي السلفي أي إلى الهدي النبوي وجد أن كل ما يدفع به شيء إنما يقال ويقرأ لا يعلق، وإلا لكفانا مؤنة هذه الأمور كلها من؟ لكفانا مؤنة هذه الأمور كلها من؟ لكفانا مؤنة التعليق هذا إيش؟ القرآن كافي. كما ذاك يبيع هذاك الحسن الحصين واحد كتيب معمر شرك الداخل، من حمله إذا دخل على ملك، إذا دخل على كذا، إذا كان فقيرا، إذا كان كذا، إذا كان كذا. في يوم من الأيام كنا في جولة هكذا فإذا به واحد قام يبيع فيه وعيط من كذا من كذا من كذا، وعنده واحد الكسونكات المشي أكل عليها الدهر وشرب. فأنا ما كنت ما دخلت للسوق، عبد الله دخل السوق يشتري نعناع يعني، فخلي وجدت ينادي قلت له كون يقول له ليش انت راك في هذه الحاله هذه راك مراي راك مش واقف انا راك غني بلا هذه السياره ندقدق راك بتورق وراك تحوس علقته يعني او عندك انت تبيع فيه يعني مالك منه المئي فلكيف يفعلوا هذا قلت له ما انا في هذاك ما في مثل ذكر المواطن اذا كان راح نعلقوا بعض ايات من القران ناخذ القران ماذا كاملا فيه جميع ما يحتاج في الإنسان من توحيد من توكل على الله من غير ذلك. إذن لما كان تعليق شيء من القرآن غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يعول على من أجاز من أهل العلم في هذه الأمور هذه ولا من قال في الرقية أنه تغسل ويشرب ماءها وغير ذلك هذه كلها لا إما أن يقرأ ما فعله النبي أو يقرأ عليه أن يقرأ هو بنفسه مثل ما كان يفعل النبي فيتعوض ويمسح سائر جسمه وإما أن يقرأ ماذا عليه لا ينفع إلا ذلك يعني هذا الآن كلامه قول فترخص كما قاله الآن بعض أهل العلم لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود يعني هو لم يرخص فيه لا أنه داخل من المنهي عنه لكن ليس من هديه صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا الأمر مع توفر دواعي مثل هذا الأمر هذا يعني ليس من هديه كلية أن يفعل مثل هذا الأمر هذا إذن فمن هذا القبيل تصبح لا يجوز تعليق شيء آية من القرآن أو آية أو ما أو أي شيء من القرآن لدفع ضر أو لشفاء أو غير ذلك لأنه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك وأما الرقى فالأصل إثباتها على ما هي عليه في اسم الشرع وكأن المريض يرتقي هي جاءت من رقى أي ارتقى يعني ارتقى من اتخاذ الأسباب التي كان يعول عليها في طب وغير ذلك يعني كأن هذا التوجيه من عندي يعني من كيسي الخاص سميت بذلك فكأن المريض يرتقي من حال استعمال الأسباب المادية وهي الدواء وغيرها والأمور التي تستعمل في هذه الأمور يعني يرتقي إلى شيء آخر هو أعظم من ذلك وهو يرتقي بالرقية إلى هذه الرقية ومن هنا ذكرنا وفيما سبق وطلع على كل تكلمنا ما السر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرقية من 70,000 الذين يدخلون منهم من أوصافهم لا يسترقون قلنا جاء النص موضحا لماذا حصلوا على هذه المركبة العليا ما هو النص نعم على ربهم يتوكلون ايه ايه جاء النص مبين كيفاش على ربهم يتوكلون نعم ايه ايه جاء النص الاخر مبين هذا المعنى ما نسف الرزق الحين رانا في الوقت إيه قلنا هم قال لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون يعني جاء النص آخر مبين كيفية التوكل ليس التوكل يعني كل التوكل بعض التوكل يعني قال من اكتوى أو استرقى توكل قال كان بعض الناس يجلس في الدرس يتربى الحوض هكذا كينو المعلومات يا عبدي خليها لي لنا في البيت انا جماعه كل تخرج خلي المعلومات كلها انا عاوز انتفعوا منها هذه والراي وعلى ربهم يتوكلون قال من اكتوى وسرق فقد برئ من التوكل قلنا هنا برئ من التوكل في هذا الحديث هو كمال ماذا كمال التوكل ومن اجل ذلك جاءت الرقية يعني ولماذا خصها النبي بأن الإنسان لا يطلبها لماذا فكأن القلب يرتقي يصعد إلى طلب شيء آخر ويكون تعلقه به أكثر من التعلق من الأسباب السابقة لماذا سميت رقية ومن لغة العرب رقى شيء آخر لأن صاحبها يرتقي بعدما استعمل الأسباب قولها وقد يعني الأسباب استعملها على أساس أسباب ولم تعطي أقولها. إذن فقلبه يرتقي فيصبح يرى كأنه إذا لجأ إلى الرقية يحصل الشفاء، يعني كأنه عادي، كأنه يريد ذلك الأمر، قلبه متعلق بها. من هذا التعلق مع كونها سببا، بمعرفة كونها سببا، ألا يأتي هذا كالفضل الذي لا يتوكلون، أي ينقص توكله على الله عز وجل. والأصل فيها أن لا يطلبها. إذن الرقى مأخوذة من على هذا، والأولى عدم تسميتها عزائم، لأن الشارع سماها حتى في الجاهلية تسمى ماذا؟ رقى. إن رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية، يسمونها رقى. وأما هذه كلمة العزائم فهي كلمة اشتهرت تقريبا عند أكثر المشعوذين اليوم، يعزم عليك يقولون، فكأنه يعزم على الجن بأن يفعل له كذا وكذا، جاءت من العزم، يعني جاءت مأخوذة من العزم. فكأن الذي يروح عند هؤلاء المشعوذين كأن المشعوذ يعزم، كأنه يطلب العزم من الجن أن يفعل كذا وكذا. يعني هذه سميت العزائم من هذا القبيل، من هذا القبيل. وأكثر الناس يقولوا راح فلان يعزم عليه، كأنه يطلب العزيمة من الجن ليساعده على ذلك. فأحسن شيء ابقاءها على ما أطلق عليها الشارع وهي الرقى. وخص، قال رحمه الله، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وغير ذلك. يعني هو الآن خص ذلك بشيئين، العين والحمى، واضح؟ وهو أوسع من ذلك، يعني يستطيع أن يسترقي الإنسان من العين ومن الحمى ومن أي مرض آخر، كما هو في حديث أبي سعيد الخدري، لا عين ولا حمى وإنما من لسعة عقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي لدغ، لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت، قال له أعرف كلمات لو قلتها ما ضرتك. إذن أبو سعيد لما دخل على ذاك الرجل الذي قد لدغ فهو أصابه السم، فإذا به يرقيه، فكان الرقية أوسع من ذلك. وذهب بعض العلم حتى جوا يعني بل سموها رقية، وهو فعله صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه ينفذ ويمسح على سائر جسده. وسبحان الله، ما فيش أنفع من هذا، ولو نحن نقصر كثير من أحيان من استعماله، يعني نقصر كثير من أحيان من استعماله، ما فيش دفع لكل ضر ومضرة بالليل من الجن أو غير ذلك مما يصيب الإنسان من تعب، كما سموحنا الجهامة البعض يسمونها، ها والله ما يدفعه إلا مثل ذلك النفث والمس على سائر الجسد. ينفذ قل هو الله أحد، قل أبو رب الناس، ويمسح على جسمه كاملا ثلاث مرات، يفعل المعوذتين. إذن هذا سماها الشيخ أهل العلم، جعلوها في باب كما نقول احنا في باب الرقية، أنها من باب الرقية، كأنه يحسن نفسه من ضر وصول الضر من الغير له وهم من الجن. إذن هذا مما يبين أن الشيخ يعني أجاز الرقية من هذين الشيئين، يعني من العين والحمى، هو أوسع من ذلك. يعني لماذا؟ لأنه سيأتي بعد حين كلامه، يعني لماذا؟ لأنه قال بعدها في الحديث السابق إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني هذا لما أطلق النبي وسماها شركا، سماها شركا يعني يحصل فيها في فعلها أدنى شيء من الشرك ولو كان الأصغر، يعني لما الإنسان يلجو إليها. ولهذا قلنا في النص الثاني قد برئ من استرقى، أي طلبها من الغير قد برئ من التوكل، فكأن كمال التوكل والثقة بالله عز وجل تزول من عند هذا الإنسان. واضح؟ كأنه يحصل شيء من هذا الأمر، هذا يعني من الشرك ولو قليل في هذا. ولهذا قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني ما خلا من الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبركاته، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكانوا يفعلون رقا في الجاهلية كنا نسترقي بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه الرقية التي كانت تفعل في الجاهلية، بل ذهب النبي إلى أبعد من ذلك، أمر من أمر بتعليم زوجته رقية ماذا؟ النملة، يعني هو أمر صحابية أن تعلم زوجته رقية النملة، وهذه الرقية كانت تفعل ماذا في الجاهلية؟ كانت تجي حبوب ويخرج منها ماذا؟ دم كثير من الجسم، فيرقونها برقا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، يعني ثم أعطى القاعدة العامة بعد ما بين هذا الأمر هذا في البداية، وكأن هذا والله أعلم يعني من باب الترتيب وهكذا، فكأن المنع كان ابتداء، كما منع كثير من الأشياء التي فيها وسائل الشرك، يعني فكأن الوسائل الموصلة إلى الشرك، المسائل الموصلة إلى تعظيم غير الله عز وجل، في بداية الأمر وفي بداية الإسلام ينهى عنها الشارع، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في بداية الإسلام، نهى عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنه عرف عندهم تعظيم القبور في ذلك الزمان، لك تعظيم القبور وتعبد من دون الله عز وجل، إذن أصبحت فهذا نهى عن زيارة القبور. لكن بعدما شاع العلم وشاع التوحيد في أوساط الناس قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، يعني بعد النهي جاء الإذن، على لأن شاع العلم أصبحت الزيارة معروفة يتذكر بالآخرة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن الوقوف في الصلاة خلفه لما صلى جالسا، صلى في حديث جابر صلوا خلفه قيام، مش في نفس الصلاة، هذه الصلاة الأولى صلوا قيام من أولها إلى آخرها، وهذا فيه النص، هذا كما أشرنا في الباب الفقه وتكلمنا في بعض الأسئلة الموضوع هذا، فيه أن الصحابة لم يفهم المتابعة هو المحاكاة، وإنما المتابعة فعل الشيء بعده، هذا المفهوم عنده. لماذا؟ لأنه لما جلس وهو مريض لما جحش شقه سقط عن الدابة جحشقه صلوا خلفه قيام، فلما أتموا الصلاة ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن تموا الصلاة خرجوا. جاءت الصلاة الثانية وهو حديث فيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، جاء الحديث الثاني إيش فيه؟ في زيادة معلوم، لما رآهم خلفه قيام وهو يرى أمام خلفه كما يرى أمام صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك، أشار إليهم أن اجلسوا، فلما تمت الصلاة قال إن كدتم لتفعلوا فعلة فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم، يعني الموضع الذي هم فيه تعظيم لمن؟ لله. فلما هو قائم وهو جالس وقع التشبه الظاهري، وهو كأن الرأي عندما يرى خاصة إذا كان ممن لم يعرف الأحكام الشرعية يظن أن هذا القيام توضع تعظيم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالجلوس. وفي آخر صلاة صلاها في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه ماذا؟ قياما، دلنا أن ذاك الأمر الذي كان يخشاه بعد شيوع العلم وعلم الناس أن التعظيم لا يكون إلا لله جز، فكذلك من هذا القبيل في باب القبيل هذا في الرقى في بداية الأمر أعطى حكما عاما أن الرقى والتمائم والتولى شرك، يعني حكم عام. ثم بعد ذلك شاع العلم وأوسط الصحابة والتوحيد وغير ذلك، فكأنه بعد ذلك أعطى قاعدة أخرى قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، يعني جميع أنواع الرقى جائزة إذا لم بشرط أن لا تكون ماذا؟ شركا، يعني كان وسع باب الرقية صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان فيها شركا، واضح يعني؟ يعني هذا الأمر هذا كأنه وسع في هذا، واشترط الشرط الذي لا بد أن يكون وهو أن تكون ألفاظ معروفة وليست فيها شيء من الشرك، فكل ما كان فيها شركا فلا يجوز. ومن هذا القبيل يعني في هذا الباب هذا الله خلينا نتم شوية بعد المولي في المجلس الجاي. قال رحمه الله تعالى بعدها: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يعني من الأشياء التي كانت تعرف عندهم هو نوع من الشعوذة، أنهم يفعلون أشياء من أجل، أو كما يسمون الآن بعد سحر مالا، سحر المحبة، يعني الروح يفعل شيء ليحبب هذا في هذا، فكأن ذاك الذي فعل هذا نسي أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وظن أن هذا كالسحر، وذاك هو الذي يربط بين الناس، الذي يربط بين الناس هو الله تبارك وتعالى. واضح كما قال المولى عز وجل مبينا هذه الحال في كتابه، مبينا أنه لا يجلب المحبة إلا طاعة الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو جبت وجد يؤلف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله ما ألف بينهم. فهذا الأمر هذا، يعني هذا النوع من الشرك لا فائدة فيه، يعني نوع من الشرك كانوا يفعلونه في الجاهلية ظنا منهم أن ذلك يجلب المحبة بين الناس. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. إذن هذا الحديث لا قرب لك، أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع وأخبره بأنه ستطول به الحياة، وهذا ماذا؟ من باب ماذا؟ إخبار ماذا؟ بالغيب. هذا كان شيء إخبار بالغيب، وأنه ستطول. أخبر الناس أن من عقد لحيته، يعني ربطها وعقدها شيء مما لا يجوز فعله وهو فعل المجوس أن يفعلون ذلك، أو تقلد وترا، وهذا سبقا ذكرناه لما أرسل لا يبقى في رقبة بعير لأن يبقى برغبة أي وتر لدفع العين وغير ذلك، أو استنجى برجيع دابة، يعني هنا دليل رجيع الدابة مطلق الحواد، سواء كان ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. إذا فعل ذلك يعني فإن الرسول بريء منه، ولا يعني ذلك أنه مال كافر إلا إذا استحل هذه الأفعال المذكورة، إلا إذا استحل هذه المذكورة. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعتل رقبة، رواه وكيع، يعني هذا أثر. فله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذن هذا كذلك على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أفت به إبراهيم عندما قال عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن ذكرنا ماذا حصل له، أنه ما بايع الذي كان معه شيء من الشرك وهو معلق له، ما بايعه وأحجم عن بيعته حتى هو أزالها ماذا؟ بيده وبنفسه. واضح. ودائما وبدا في مثل هذه الحالات والناس لا يعرفون الأحكام الشرعية، فيبدأ الإنسان نمشي على هذا الأمر، هذا تولي فيها فوضى بعد. جيت الإنسان معلق واحد تقطع، هو عملها على أساس أنها من الدين، وانت تفعلها على أساس شرك، تصبح حرب عالمية بينك وبينه بعدها. فالأولى هو اتباع ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وهو التعليم لماذا فعلت هذا قبل أن تأخذ أي شيء إن كان الناجي النبوي، وهو السؤال عن القصد من فعل هذا الأمر. يعني هذا المنهج النبوي الذي سلكه في هذه الأمور التي فيها شوية مشاكل كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الطرف الثاني لماذا فعل هذا، وبعد ذلك تكون ماذا؟ الإجابة بحسب الحال، يعني الإجابة منه صلى الله عليه وسلم بحسب الحال، أو الإحجام كما أحجم عن بيعة ذاك الرجل وكان معلق لشيء فأحجم عن بيعته. فالصحابة تحيروا لماذا ما بايعته كما بايعتنا، قال عليه كذا فأزالها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسلوب يأخذ بيد الإنسان الذي وقع في شيء من المخالفة بالتي أحسن. يعني ولهذا قال معاوية بن حكيم السلمي لما تكلم في الصلاة ماذا قال؟ والله ما ضربني، والله ما قهرني، والله يعني الصحابي لما دخل وتكلم في الصلاة الأصل فيه عندما يأتي للنبي كما رأى الملوك ورأى الناس وسليبنا نحن اليوم في هذا العصر، بمجرد ما تقع المخالفة يقع الصراخ. فالصحابي رضي الله تعالى عنه والله ما وجد من النبي من ذلك الشيء، بل وجد أكثر من ذلك اللطف في هذا، قالوا إنه حدث في الصلاة شيء فأخبره بما حدث لأنه كان لا يعلم ذلك. فلما وجد هذا الصحابي هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان منه؟ لا الآخر الثاني ما تخلطش علينا أمر ديننا. ماذا قال؟ بادر بالسؤال، يعني لما رأى من النبي هذا الأسلوب الطيب بدأ يسأل عن أشياء كثيرة تقع في مجتمعهم، يبحث عن الأحكام فيها. ما الذي دفعه لمك هذا السؤال؟ هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلكه معه، فكان الدافع لأن يسأل. فكذلك هذا الهدي النبوي في هذه المسائل العقدية وغير العقدية لا يوجد مثل الأسلوب النبوي في تغيير ذلك. علاش هذا يكون؟ لما تفعل ذا؟ قال لي كذا، ابدأ معه في التوحيد، أليس الله هو الذي بيده كذا، أليس كذا، أليس كذا، فسترى منه المبادرة من نفسه ماذا يفعل؟ يزيل ذلك. أما إذا أنت أخذت بالقوة بدون أي شيء كان، ستكون المشكلة أكبر من ذلك. إذن هذا عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة. هذا يقول أنه الوصي ليس صاحب الرسول، أما يقول لصاحب الفعل بنفسه فذاك نعم ترغيب. أن يقال لصاحب من علق شيء: إذا أنت نزعت هذا فلك عد رقبة، نعم هذا من باب ترغيب الناس للبعد عن مثل هذه المسائل، هذا معروف من أسلوب الشارع، وهذا تحبيب الناس بالشرع من أجل الأجر، معروف كما قلنا فيما سبق أن ذكرنا. إيش أجر الإنسان الأصل فيه؟ ماذا؟ الطمع. ولهذا قال: من دخل في السوق قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك له الحمد وقطب له ألف حسنة وحد له ألف سيئة، هذا كله حتى يسأل الإمام: من خرج إلى بيتي فقال أعوذ بكلمة لا تمت من شرها، ما ضره شيء. يعني فيه أسلوب ماشي مع حال الطمع البشر، مؤدي إلى ماذا؟ إلى العبادة، يعني مؤدي إلى العبادة، نهاية أمره إلى العبادة. ماذا كما ذكرنا فيما سبق؟ صلة الرحم، يزور رحمه من أجل ماذا؟ من أجل زيادة الرزق وإطالة العمر. فهذا سبيل للزيادة في الطاعة في الأمور الدنيوية، وفيها قربة من الله عز وجل، لأنك ما تفعل ذلك إلا لأن الله قال لك ذاك الأمر. إذن هذا الأمر إذا كان الفاعل في حد ذاته يعني بين له هذا الأمر، فهذا نعمة ما يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت صحة ما قال. يعني بعد نرجع نشوف الموضوع هذا، لكن الآن في مثل هذه الحالة من الهدي النبوي الذي رأيناه ما فيش أن النبي أخذ شيء بقوة من الإنسان وفعل ذلك. يبقى بعدها هذا يبقى مع الأهل والأبناء ممن لك عليهم سلطة، ممكن هذا صح ولا لا؟ كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما دخل وجد على ما عند زوجته ماذا؟ خرزا. ماذا فعل؟ نزعه بشدة. شيء علقوا هذه الأشياء، علقوا بشدة، يديروا يردوا العين ويديروا كذا. إذن هذا الفعل من صاحب السلطة معناتها الطرف الثاني لا يجد ردا لذلك. وهذا الآن جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكرا فليغيره ماذا؟ بيده. لمن يقول أهل العلم هذا؟ للسلطان، صاحب القوة، صاحب السلطة إذا أخذ بالقوة نعم، وأما غيره يبقى ماذا؟ اللسان. بعدها ممكن هو يسمع لك يقول لك معليش هيا أروح أنزع حسيدي معليش أو غير ذلك، لكن الهدي النبوي فيما رأيناه نحن الآن في عد ذاته في الأمور هذه كلها أنه امتنع عن البيعة ليرضعه، ثانيا أنه يسأل لماذا فعلته؟ ما هذا يا جابر؟ لما سجد جابر تعظيما له ايش قال؟ يا معاذ ما هذا يا معاذ؟ قال لك كذلك للصحابة يخلوا إني نذرت أن أنحر ببوانة. سألوا لماذا خصصت بوانة في حد ذاتها؟ واضح. والحديث الذي مر بينه ذكره هو قال ما هذا، مع أن فيه ضعف يعني، لكن الأسلوب في نفس المسافة المصب ونفس الأسلوب. قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال ما تزيده، ما حكم مباشرة عليه بما يحكم عليه، وإنما سأله قد يكون فعله زينة فيقول هذا لم يجعل مثل هذا أو غير ذلك. واضح. إذن هذا حتى يقول أن هذا الأثر هذا يعني يرجع فيه إلى الهدي النبوي. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني مقصود بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، يعني يرفع ذلك للصحابة، وكأن الأمر لكي ينسايد على عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يكرهون التمائم كلها، وبينا ذلك. قال رحمه الله فيه مسائل: تفسير الرقى والتمائم كما فسر هو، تفسير الدولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. إن الرقى والتوالى قلنا هذا هي في الأصل النص هذا لوحده هي من الشرك، يعني إذا نظرنا للنص، وهذا يسموه في أحاديث الأحكام استخراج الحكم من النص بدون نظر إلى النصوص مال الأخرى. ولهذا قال إقبيلي إيش قال من قبل؟ لما ذكر هذه الرقى ماذا قال؟ إلا ما خصه الشارع أو الدليل أو غير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. واضح الآن. قال مقبلي أشارة، يعني قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فالآن قوله هذا من الشرك مقصود به الآن الفائدة تاع هذا النص، ويذكر فيه فوائد أي في هذا النص بدون نظر إلى النصوص الأخرى، حتى لا يفهم أن الرجل متناقض، يعني بعدما قال خص يقول لا. لا، أحيانا يأخذ الواحد النص ويستخرج منه الأحكام، بعدما يستخرج الأحكام بعدها يعود مرة أخرى ثانية إلى تقرير المسائل مسألة مسألة ومعارضتها للنصوص الأخرى ومحاولة الجمع بينها. إذن هو هذا هنا قال الثالث أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، يعني بدون استثناء. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. لا، كان الآن هو قال الأصل يبقى على ماذا؟ على النص إن الرقى والتمائم من شرك النص في حد ذاته. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وبينا أن الأصل والثابت أنها ليس من ذلك، يعني لا تفعل مثل ذلك، لا تعلق. السادس أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، تابع يعني هذا، يعني تعليق الأوتار تعليق القلادة من الأوتار، لأنه قال تعليق الأوتار أو أصلا شيء يقول تعليق القلادة من الأوتار اللي فيها هي قلادة بالأوتار في حد ذاتها، ليش حتى يميز بين القلادة التي هي من الوتر والقلادة اللي هي جائزة شرعا مطلقا، كما ذكرنا حديث أن الخيل ماذا وقلدوها، أمر بتقليدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي إلى مكة فيقلدها، يعني حتى تتميز عن غيرها من الدواب الأخرى. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، وقلنا بعد ثمة. إذن هذا فيه دلالة أن هذا الوعيد اللي هو مذكور في النص اللي ذكره فقال مش قال هنا وكل إليها من تعلق شيء وكل إليه، هذا قلنا هذا النص فيه ماذا؟ ضعف في حد ذاته ولا يعول على مثل ذلك هذا الأمر. هذا الثامن فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، يعني هذا فيه يعني إذا قلنا هذا الفضل لابد أن يثبت بماذا؟ بدليل صحيح شرعي صحيح. إذن قال فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، هذا الفضل لابد له من ماذا؟ بالنص صحيح صريح في ذلك. إذن لا يقال مثل في مثل هذه الأمور التي يفعلها قد تكون اجتهاد من؟ من الصحابي، خاصة إذا رأينا أن النبي لم يفعل ذلك، يعني النص الآن ابتداء، يعني إذا أخذنا المنهج العلمي على أساس أن النص الذي ذكره ما هذه قال من الواهنة ما تزيدك إلا وهنا. إذن اعتمادا على هذا النص الذي ذكره هو ماذا يستلزم عليه أن يكون تعامله هو هذا، يعني ليس المقصود مجرد هذا، كان الواجب أن يأتي بما سبق من أدلة ليبين الحكم الشرعي، واضح؟ إذن كان الواجب أن يسوق ذاك الفعل من النبي، ثم ينظر هذا الفعل وهذا القول من الصحابي، لأن هذه مسألة، يعني المسألة لو جينا ننظر الآن من ناحية مصطلح الحديث الآن، هذا القول الذي قاله الصحابي لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه، صح ولا لا؟ لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، قد نقول أنه في حكم ماذا؟ في حكم المرفوع، لكن عارضه المرفوع مما يجعلني نقول أن هذا اجتهاد من من؟ من الصحابي. لماذا؟ لأن النبي لم يقطع مباشرة، وإنما كان من على تصحيحه للنص السابق أنه يراه صحيحا. معروف الذين ذكروا من يعني العلماء من أهل الحجاز اللي شرحوا هذا الكتاب كلهم أثبتوا صحة ذلك ونسبوا ذلك لإمام أحمد وغيره، يعني هذا كلهم أثبتوا صحة ذلك. مع على هذا الأساس لو ننظر إلى هذا النص هذا مع تصحيحه كان الواجب أن هذا الأمر اللي ذكره قال لا يذكره الأثر اللي ذكره عن الصحابي الجليل، وهو يعني من قطع شيئا وغير ذلك، كان الواجب أن لا يذكره. لماذا؟ لأن هذاك الأثر تعارض مع المرفوع. المنهج العلمي يقتضي هذا التعامل، ولهذا تجد الآن كل شارح يشرح هذا يمضي معه على أساس ماذا؟ هذا الفائدة يأتي ويحشق الفائدة. سلعلي أعثر نعثر على كلام نقيق ولفلف ومسهد أنا أشوف الشيء يشرحوهم بعض العلم. الثامن فضل ثواب ما تقدم من إنسان لقول سعيد بن جبير كان كعد رقبة، ولكن هذا قوله اسمع على الشيخ بن عثيمين كان كعد رقبة، لكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل ليس بحجة فكيف يقول المؤلف فضل ثواب من قطع تميت من إنسان؟ فيقال إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من رق الشرك، فهو كمن أعتقه. شوف التأويلات الباطلة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لازم الكلام اللي يقوله الشيخ محمد البوهاب يبقى ماذا؟ سواء الأسبوع الجاي كامل كما ربنا تبحثوا كل الشراح انت الكتاب هذا ماذا قالوا في ذلك، ورجوعكم إليهم في من حيث تصحيحهم لحديث ماذا؟ من الواهنة، يعني تصحيح الحديث، يعني هذا إذا ثبت أنهم صححوه ثم يقولوا لك هذا الكلام هذا ما يوقع. ها؟ منهج العلم يبقى هو منهج العلم لو صالح الشيخ شيخه. قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميت من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفعي، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد تابعي وفيه فضل قطع التمائم. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كعد رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفعي، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد تابعي. الله بالله عليكم، هل هذا منهج علم؟ أعيد الكلام ومعي جيدة، يعني كان الكلام منزل من السماء يجب أن يقبل على أي شرط كان. شيخ لأنه لم يجمع بينه وبين الحديث. ماشي، لا اسمعوا الآن المنهج العلمي، انتبهوا معي جيدا، انتم اسمعوا جيدا. قال قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع. الذي له حكم الرفع قول من؟ صحابة في أمور غيبية. شيخ الذي اسمع اسمع الآن، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد شكون هو؟ هل كلام التبع يكون في حكم الرفع وكلام الصحابي؟ شوف كلام صحابي الذي لا يقل من قبل الرأي. وهذا كلام من؟ ليس كلام تابع. يعني انظروا الآن المنهج العلمي، يعني حتى حبينا نحكموا الآن المنهج العلمي، كلام الصحابي الذي لا مجال للعقل فيه، مش نتاع واحد يفكر فيه كان مسألة غيبية، مسألة كذا، مسألة كذا يتكلم فيها صحابي، هذه ما دام أنهم لا ينسبها إلى النبي فكأن النبي قالها، لأن شيء لا يقال مع هذا بالعقل. لكن قد يجتهد الصحابي فيقول مثل هذا الكلام في مسائل عدة. قال جابر رضي الله تعالى ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة روية مرفوعا ضعيف، لكن موقوف عن جابر صحيح ليس في الحلي زكاة. كثير من العلم قالوا هذا ماذا له حكم الربعي، ليس لنا قضية أموال وكذا وغير هذا حكم الربعي، فهذا له حكم الربعي. لما قال النبي لتلك المرأة وضرب على أصابعها ولها فتخات أتؤدين زكاته، إيش أصبح الآن يعتبره ماذا؟ عارضه المرفوع، أصبح اجتهاد من الصحابي. شفت ما التعامل كيف يكون؟ هذه الأسبوع الجاي كامل كما ربنا تبحثوا كل الشراح ماذا قالوا في هذه المسألة، وهذا البحث يبقى لكم ما المجلس الجاي إن شاء الله. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.